كده بيدي اكس بان سايد امبرس اون كاب كومن قوي في اللمبر اريا. طب ده علاجه ايه؟ زي اي هرني علاج ايه؟ هنفتح عليها وبعدين نفتح الساق عند النك ونشيل الريدندنت سيل ونرجع النيورا كونتين ونروح قافلينها ونعمل ريبير للنيورا ونقفل عليها الجلد. دي اسمها منينجو سيل، زيها بالظبط منينجو مايلو سيل. ليه بقى؟ بيحصل منينجو سيل ساعات بيحصل غيريشن جواه للنيرف روت وسباينال كورد اليمنت، بتبان في الترانس اليمنيشن كاوبيك كورد فيسموها منينجو مايلو سيل. ففي منينجو سيل يعني منينجو مايلو سيل. امال ايه منينجو انكفالو؟ هي هي بس لو الديفكت ده هنا في الاسكال فيحصل الهرنيشن اللي ورا كده بيبقى جواه برين اليمنتس اسمها منينجو انكفالو سيل. منينجو سيل، منينجو مايلو سيل، وبعدين منينجو انكفالو سيل. دولت يعني الى حد ما بيتعالجوا بنفس الكلام ريدكشن للكونتنت وريبير. المصيبه السوداء بقى في الاثنين الاخاره دول انكومباتبل سلايد مايلو سيل والسرنج ومايلو سيل. مايلو سيل ده دي بتبقى عيال غالبا بتتولد يعني تقريبا نيرلي ديد تبقى عنده انا كيفالي وفيجوال ديفكتس والهارت مش عارف سيدي الفنتر مش عارف ايه تلاقي الواد ده من ورا ظهره كده مفتوح وسباينال كورد بره تلاقي السباينال كورد نفسه مايله يعني سباينال كورد تلاقي الواد عنده السباينال كورد هرنيت كده بره ظهره وتلاقي النيورال بليد كده اوبن والسنتر كانال باينه عماله تجيب سي اس اف وباين النيورال بليد وسباينال كورد كاريت جرانيولار اريا دي اسمها مايلو سيل. السرنج ومايلو سيل زيها بالظبط بس بتبقى السنتر كانال واسعه شويه جاي من كلمه سرنج ومايليا. سرنج ومايليا في النيورو يعني وايد سنتر كانال فيسموها سرنج ومايلو سيل. مش عايزين نضيع وقت كتير يا جماعه في عند سباينال بيفيد ها لا سمع معايا ها ها وكارتا ها وفيرتا. الاوفيرتا انواعها ايه؟ هي سهله اهم ما فيها عناوينها بس ها منينجو سيل منينجو مايلو سيل ها منينجو كيفالو سيل مايلو سيل سيرنج مايلو سيل. مرة تانية ها الأسئلة اللي بتقوي النسبة بصورة في الامتحان أقل من 1%. الرجاء احفظ ولا وعناوينها فاهمين؟ يبقى عندك كام نوع من سباينا بيفيدا؟ ده رد عليا. ها سباينا بيفيدا اوكالتا ها واوفيرتا الاوكالتا ديت والاوفيرتا منينجو سيل منينجو مايلو سيل منينجو كيفالو سيل ومايلو سيل وسيرنج مايلو سيل. نيجي بقى بعد كده على نيوروفايبروما. نيوروفايبروما ده كان سؤال السنه اللي فاتت بتاعت الناس برضه. نيوروفايبروما هو سؤال عبيط جدا اهم ما فيه وبرضه كل سنه اقول نفس الكلام كل سنه اقول يا جماعه ارجوك الاسئله غير دي. بص الدفعه اللي فاتت اللي ما كتبش السؤال ده وانا رجعت ديسمبر رجعت لكم نفس المراجعه دي ها ويا جماعه وعناوين واحفظوه وهبقى بص بنفس الكيفيه اللي جاب نيوروفايبروما يجيب سباينا بيفيدا. عايز اقول ايه؟ النيوروفايبروما ديت الحضرات عباره عن بناين تيومر بيطلع من الشيز بتاع البريفرال نيرفز مش كده بيسموها نيوروفايبروما او شوانوما بتطلع من الشوان سيلز كان افكت اني نيرف تومك نيرف سباينال نيرف اي نيرف كان بريفرال نيرف كان بي كرينيال نيرف اي نيرف كان بي افكتد. Neurofibroma is a benign tumor affecting the nerve sheath. بيطلع من شوان سيلز الاراوند نيرف شيز اوتونوميك او بريفرال نيرفز او وات ايفر. هذا الورق بيعتبر بنايت تيومر وبعض الناس بيقولوا ان هو عباره عن هامرتوما زي الليبوما كده الناس يقولوا هامرتوما وناس يقولوا بنايت تيومر. اهم حاجه عندي هي سهله وعبيطه جدا انواعها ايه؟ هي سبع انواع اساميهم هي العقده اللي اساميهم بس اسمها ايه؟ سوليتري هنشرحهم واحده واحده. سوليتري نيوروفايبروما عكسها مالتيبل فاكرها؟ نيوروفايبروماتوزيس. سوليتري نيوروفايبروما عكسها ايه؟ مالتيبل نيوروفايبروماتوزيس. في حاجه اسمها بليكسيفورم نيوروما. بليكسيفورم نيوروما اختها على طول اسمها حاجه فاكر؟ رجعتها لكم كده وقلتها لك شوف بنفس الطريقه برضه في الامتحان اللي فات على راي جورج خرداحي شو بدنا نعمل؟ يعني اعمل لكم ايه يعني؟ شو بدنا نعمل؟ يعني النصيب ها سوليتر نيوروفايبرو عكسها مالتر نيوروفايبروماتوز بليكسي فور نيروما عكسها مولاسكم فايبروزا لا مولاسكم فايبروزا

40 دي من 40 ويمتحنك اخر درجه فول باور ولا فول باور ديك صفر ديك 80 80 ديك 20 ماليش دعوه النتيجه تطلع على الحيطه تتعلق عجباك بقى مش عجباك هو ده مجهودك وده مش مجهودك وده كتير وده اكتر ده اللي حصل فانا بقول لكم دي كده خلاص هو ده الكلام حتى لما تيجوا في مهندس القسم او ده تكلموا مثلا ده ايه ده النتيجه كانت ايه وده ايه رايك بصوا يا جماعه شغل هو طريق كلام بصوا جميل يقول لك شغل بتاع الناس بتاع زمان والتظبيطات ونعلي ونغطي ونعمل ده كلام غير موافق عليه اللي هو في دماغه كده اللي هو جيل بايظ ودي قاعد بايظ ما بتذاكرش ما بتحضرش يحط له امتحان والله كويس في محل جدا دي انا مش كويس ما يجيبش لكن انا بقول انتوا بتطلبوني ليه طالب مش كويس 100 ما بيذاكرش وعايزين نرفعه ارفعه ليه؟ ايه وجهه نظر؟ قال الجامعة ما بقولش رايي فيه هو ده هو الراجل ده تاني كلام كده فرجاء يا جماعه بي كيرفول خلاص بي كيرفول وذاكروا ها بص ثم راجع تلاقي ده تحضر ما تحضرش تيجي ليه كده؟ بدي انت جبت حسابات بجد؟ ما جبتش بس ما جبتش عندك سوبر وناس الساعة أجي الساعة 10 وشوية ألاقي نص الناس موجودة بقيت الناس يجوا بعدها يعني وضعت أمور كده بس من يوم السبت إن شاء الله أخش في جزء آخر من المراجعة بقى خلي بالكم ده بقى جزء فظيع يعني أهم جزء في المراجعة بينه ثلاثة من يوم السبت قال هو إيه بقى من يوم السبت هنحلها أصلا هبتدي أحلها أول حصة من 10 ل 10 ونص جيت انت 10 ونص 11 ل 10 كده خلص هو لا وهعمل ايه بقى؟ هحل اسئله البرانشات اللي فاتت وهعمل لكم كيسز على كل برانش امتحان ما بيجيش جاست يعني مثلا تسكسر مش تقول تسكسر كسر كله لا بيجي ساعات كيسز فاهمين؟ هنعمل كيسز على البرانشات على فكره طلب دايما كل سنه الموست بنفيشال بارت في المراجعه اللي انا بعمله ده خلي بالكم انا من عندي بحب مش بحل اسئله وخلاص حل مذكره سؤال يعني دي مذكره معانا نقعد نعلم عشان ما ننساش كل مره يا جماعه المفروض يطلع عندي سؤال عشان نمره 12 يا بيه لغايه ما يجي في اخر يوم في المراجعه تكون مذكره خلصت عشان خاطر يبقى نشوف ده انت عملته معايا يعني مش واحده في البيت حالا مذاكرتي حالا سوا يوم السبت انا مكان ان شاء الله جت ما جاتش انا اديت قالوا لي اخر حاجه الاسبوع ده انا قلت الاسبوع ده ايه؟ يعني برضه انا قلت عشان اقول لكم معاكم مذكره ما اقدرش اصور ونايم طب انا اعمل ايه يعني؟ ما مش هقدر اتصل بعد يوم السبت. ما اعرفش يعني في امتحان قبل الاسبوع قلت السبت ما جاش قلت الجاي الاثنين بعد كده قلت ايه طب اخر الاربع خلاص يوم السبت لازم حل لازم. انا عندي النسخه بتاع السبت عندي طبعا عندي النسخه حل انا بحل منها هي دفعتكم المفروض يعملوا ايه؟ يعني انا مستغرب بتوع الاتحاد ترى ايه المذكرات بتاع السنه اللي فاتت اللي زودوا عليها امتحان الدفعه اللي فاتت دول ايه يعني ولا هي إيه تنطبع زي ما هي وزاد عليها ورقتين زاد امتحانين بس من الدفعه اللي فاتت امتحان الدفعه فات دول اول ودول تاني ورق ورقتين يتحط وشه ده خلاص يعني مكتب مش معترض مش هيجيب حاجه يا جماعه وجود اي دكتور خلاص جماعه بصوا بقى اللي هيجيب بقى من يوم السبت على فكره اللي بيسجلوا انتوا بتسجلوا حاجات تحطوها على النت مش كده؟ حل الاسئله ما يتسجلش ما تحطش على النت حل الاسئله اللي انا بحله ده يتحل في الحصه بس بعد كده لا حد يسجله ولا احطه على النت زت عايز يحضر يتفضل بس مش ولاد جاي يعني واللي مش عايز يحضر روحه خلاص على فكره اهم جزء في السنه كلها جزء ده اللي هو ازاي تبقى تسجلش يوم السبت ان شاء الله اخواني الاعزاء ده هنمسك بقى برانش برانش كده اسوفيجاس ستومك ابندكس كل النيورو اللي خدناه كله خلاص لغايه ما في الاخر نخلص المنهج كله ان شاء الله. بعد اذنكم ده كده يبقى احنا كده قلنا ايه هي السباينال بيفيدا قلنا ايه هي النيوروفايبروما طيب ايه بقى البرين ابسس؟ يعني اسئله عندنا في عين شمس برين ابسس وهيدروكيفالس وتيومرز وديس

Эрли церебратис, лет церебратис. Эрли капсуль, лет капсуль. Бак из муэкса, вы формат абсис. Бекомен и бекам кулюре. Бус, а кедер мы бдикам хулас хабис. Яни бус, ма адарш аминь ну контракшн актер мен кеде. Яни азда вали, мудия тэгэ, рэр, дир бихам мэн тэхан. Бахаул фэс амэн симбли дикиш, вадия тузабон. وقول لك خلاصتها ايه؟ نيورو فايبروما سبع انواع مش عارف سبايدر بيفيدا وكالتر وزيتا عارف السؤال ده لما بيجي ريتن اي سؤال من غير اي واد كاتب اي كتاب باخد فول مارك مع اسئله بكم لعلمك بتضيع فاهم قصدي ايه؟ لانها كلها حفظاها لو كتبت نص نص هتتفقد الاسئله بس اللي هي الريت دي في عيال كتابها ابيض واللي كاتب كلمتين غلط اي واحد كاتب كده بس كلمتين في المعقول بنتلك وقلت له فول مارك ولا جواب اهو نص العمل كله ضايع يعني النيرو فايبرو بس سبع كام نوع كده وعسل سبايدر مان في الاوكارتا اوفر تمكين تو سيب ماشي يعني بتمشي طالما السؤال كان ريل فادوني بص بقى جميل بص بص بص ايه الزونز بتاعته خمسه زونز اول حاجه بفيه في النص نيكروتيك اريا ده اريا نيكروتيك حواليها فايبروبلاست وماكروفاج فايبروبلاست الفايبروبلاست دي لازمتها ايه؟ عشان بتسكريت كولاجين كبسول هي دي الكبسول بتاع الابسس كولاجين كبسول دي حواليها اريا اوف نيو فاسكولاريزيشن ده بلاد فيسلز حاجه اسمها كده نيو فاسكولاريزيشن وبعدين البرين بيعمل شويه جلايوزس او استروسيتوز كرياكشن اراوند فلما جت سكت لها خمس مناطق تعالى نيكروتيك اريا ادي واحد الفايبروبلاست والماكروفاج ادي اثنين وبعدين الكولاجين كبسول ادي ثلاثه بعد شويه فيسلز كده نيو فاسكولاريزيشن ادي اربعه شويه جلايوزس واستروسيتوس ادي خمسه يبقى هو الخراج الوحيد اللي بيتكون خمس مناطق فاهمين نيكروتيك اريا وبعدين فايبروبلاست عشان تسيبيت الفايبر الكبسول وبعدين شويه فاسكولاريتي حواليه وبعدين تلاقي شويه جلايوزس كده كرياكشن للبرين يعني جلايوز او استروسيتوس تعرفين طبعا الكونكتيف تيشو بتاع البرين بيسموه جلايال تيشو فاهمين قصدي بيسموها جلايوزس او استروسيتوس بس يا عم بس هو مفيش حاجه تاني بس عارف انت لو انا طلعت المنحصر انا عايز اتفق تسع الفاظ بس ايه رد الباقي بقى خلاص يعني لو انت طلعت المنحصر حافظ التسع دول ما انت ماسكه الخراج في ايدك تقول ايه ايرلي سيربرايتس ليت سيربرايتس ايرلي كبسول ليت كبسول عايز الزونز خمسه حته نيكروتيك فايبروبلاست كلها كبسول شويه فيسلز واخيرا شويه جلايال تيشو استروسيتوس بس يعني مستخسر دول ما فهمش استخسار ماشي يا ريس طبعا البرين ابسس بقى البريزنت كلينيكال باي سيمبتومز اند ساين دي ممكن تقعد زي البرين تيوب انكريس انترا كرينيال تنشن بروجكتايل فومتي ما بين الليما وهيدك وممكن بص وبيدي ساعات فولس لوكاليزنج سيمبتوم تقدر تشوف في الليفت في السيرد فيرتيكل والفورس فيرتيكل تدي بقى مثلا يعني السيرد فيرتيكل لو دايركت يطلع على الاوبتيك كياسما فاهمين قصدي ازاي؟ يعمل ايه بقى نوبي يطلع على الكمبيوتر وعلى الهايبوثالاموس الكمبيوتر هايبوثالاموس مانيفستيشن فاهمين قصدي اللاترال فيرتيكل لو دايركت من البريتشر بتاع الخراج عليه يعمل ديبريست كونشسنس حاجات كده قوي بص لوكاليزنج سيمبتومز تروح حسب مكان يعني في الفرنتال لوب بيعمل ايه؟ تمبر لوب برايتال لوب اوكسيبيتال لوب مش عايزين ضيع وقت هو زي التيومر انا قلت لكم معلومه جميله جدا لما عيان يجي لك بسيمبتومز اند ساينز اوف انكريز انترا كرينيال تنشن ده حاجه من ثلاثه يا برين تيومر يا برين ابسس يا كرونيك سابيورا هيماتوما هم الثلاثه بيرزنت زي بعض كرونيك سابيورا هيماتوما او الابسس او التيومر بريزنت باي انكريز انترا كرينيال تنشن بنعمل انفستيجيشن اوف تشويس هو البرين كله سي تي ام ار اي سي تي ام ار اي والعلاج بتاعنا بندي انتي بايوتيك وبنعمل ساعات اسبيريشن او اكسجن لو مالتيبل ابسس نعملهم اسبيريشن او لو ابسس في كريتيكال اريا برضه بنحب نعمل له اسبيريشن ونقدر اسبيريشن بنعمله اندر سي تي او ام ار اي جايدنس في عندنا كمان النهارده كمان حاجه اسمها ستيريو لكت جايدنس 3 دايمنشن ونخش الابره ونشفط ممكن نعمل اكسجن لو الابسس مالتي لوكيلر او فانجل ابسس او فيلد اسبيريشن بشرط ان يكون سوبر فيش خلي بالك الحاجات دي ما يفضلش انك عشان تخش الجبهه هتعور البريد فيفضل يعني لو حاجه سوبر فيش كده ممكن تعملها اكسجن لكن لو دي بنفضل فيها الاسبيريشن اكتر دي بقى الموضوع اللي بعده موضوع اللي هي البريد تيومرز ها النيورو هناك برانش كبير ها النيورو ده برانش كبير جدا ها لكن اهم ما فيه قلنا التروما لكن الحاجات اللي بتدير بنستاتكو فيها نيجي بقى نقول البرين يس. نعم؟

القديمه بقى، اللي هي وش القدره بقى، في حاجه اسمها ايه؟ انكارنيشن وتنسيرلا بيرنيشن. لك لا اله الا الله، اللي هو توصل هنا لا اله الا الله، لا اله الا الله، انت وصلت الليوز لغايه البرين. لما انت بتقول اهو تنسيرلا، يعني قصدنا التونسل اوف ذا سيريبيلا، لا اله الا الله، السيريبيلا بتاع اللوز يا رجاله. بص جماعه، بص بص بص بص بص بص بص بص ده على فمكم، عشان الحته دي حته جميله بتورث الطلبي وفمان. ده كده الاسكال، ده الفرام المجني. خلاص هنا احنا اتفقنا كده في الديورا، اهي الديورا فيها فولد كده اسمه التنتوريوم. خلاص ده التنتوريوم سيريبيلاي، وكان عليه السيرد نير، كنا الكلام ده بعين البرين هنا اهو. خلاص؟ بيز كده. والسيريبيلا موجود هنا كده. افرد دي اسمها الافرد تنتوريوم كومبارتمنت، ده التنتوريوم سيريبيلاي، وده السوبرا تنتوريوم. ده تقريبا التمبرال لوب. لو كده حته دلدوله نازله منه اسمها الانكس. السيريبيلوم في دلدوله نازله منه اسمها التونسل. بص بص ركز معايا بس، في دلدولتين بقولها بطريقه فيري سيمبل، نازلين باستثمار تونسل وفي السيريبيلوم. دلدولتين نازلين من التمبرال اسمها الانكس. ساعات بقى لما بيحصل برينيوس نازل لتحت فجاه، ساعات الانكس ده بيعيش ان هو في التنتوريال هيتس، فيروح ضاغط على الميد برين ارتيكو فورميشن، يبوظ الليفل اوف كونشسنس ويضغط على السيرد نير، يعني بايلاترال دايليتد فيكس بيوم. فهمت قصدي ازاي؟ ده اسمه انكل هرنيشن، ان هو بالعربي البرين لما ينزل تحت الانكس يتزنق في التنتوريال هيتس، فيضغط على الميد برين ويضغط على ايه؟ على السيرد نير. كده بتلاقي الميد برين مانيفستيشن اوكلو موتور. نيجي بقى ممكن بقى اللي انتوا قصدكم عليها بقى، ان المظله بتضغط في الفرامة، ايه اللي بيضغطها؟ برضه لما الدريم بينزل ده تروح نازله التونسل اوف ذا سيريبيلوم، تتزنق فين؟ في الفرامة المجمع، تضغط على المظله. فهمت قصدي ازاي؟ هي اللي بتضغط على المظله، دي اسمها عشان كده اسمها ايه؟ انكل هيرنيشن تونسيلر هيرنيشن. فهمت قصدي ازاي؟ بس كده، ادي انكل هيرنيشن تونسيلر هيرنيشن، يعني كلمه على الماشي كده. ماشي حضرتك؟ كل ده كلام بط، خلي بالك بقولك بس عشان يعني اخوات بيقولوا الكلام ده المفروض تحطه في البط يا ريس. ماشي يا بالجواب؟ علاج البرين تيومر طبعا بنعمل له اكسيشن، فاهمين قصدي ازاي؟ ولو بقى ديب او ان اكسسبل او العيان اون فيت، ساعات نعالجه بالجاما راديشن اللي هي حاجه اسمها الجاما نايف، له علاج كده. ماشي حضرتك؟ كفايه كده عن البرين تيومرز، يعني او السؤال ده انا بشرحه ونسبه نزوله اقل من 1%، بس خلي بالك ما هو لو جه في سنتك او كوم اقول لك ايه؟ لازم نقفل الامتحان 8 ل 10 مواضيع في المنهج، كم منهم ده؟ خلاص نعمل لك ايه؟ ها؟ بليز بليز يا جماعه اهتموا بالحاجات دي. طب تعالى بقى نقول هيدروكيفلس. الهيدروكيفلس ده موضوع اطفال بحت، كلنا خدناه في الاطفال زمان، فاكرين؟ شفتوا عيال هيدروكيفلس في الاطفال؟ تلاقي الواد كده السكال تحته كبيره، سكال بينز دايليتد والفونتانيل بارجنج لبره، وتلاقي الاي سانسيت ابيرنس كده، ها؟ اي بجري عامله زي السانسيت ابيرنس. خلي بالك الهيدروكيفلس ده ريفير تو دايلاتيشن للفنتريكلز ابنورمال اكيوليشن للسي اس اف، بيحصل نتيجه اوبستراكشن للسي اس اف باس واي، احيانا نتيجه اوفر برودكشن للسي اس اف، لكن دارين عمرنا ما شفناها يوجوال برودكشن للسي اس اف باس واي. هي طبعا ده ممكن يبقى اكيوت او كرونيك، خليكم معايا في الشرح اللي اتكلموا اكيوت او كرونيك، احيانا بيبقى كوميونيكيتنج او نون كوميونيكيتنج حسب الاوبستراكشن. فاهمين؟ لو الاوبستراكشن في الصفحه كلوين سبيس يبقى نون كوميونيكيتنج، يعني كل اللي فوق يبقى كوميونيكيتنج مع بعض، او لو اضاف كده بيبقى اسمه نون كوميونيكيتنج. شكلك مش فاهم ولا كلمه اللي انا بقوله. فاهم؟ لان انا بشرح كده يعني، ها؟ قول لو الاوبستراكشن في الصفحه كلوين سبيس يبقى ده نون كوميونيكيتنج، ها؟ ده قصده كوميونيكيتنج، اه صح غالبا غالبا كلامه صح. ولو فوق كده بيبقى اسمه نون كوميونيكيتنج محاولات محدده عشان فيها اوبستراكشن. انا بس هقول لكم الحته دي عشان عارف بيبان على فكره دفعتكم نظراتكم سريعه جدا، لما اشرح حاجه مش عارفينها بتلاقوا وشكم بان عليه تعبيرات مستفزه واضحه جدا. فاهمين؟ بس بحب اشوفها احيانا يعني. هقول لكم الحته دي، مع ان كنت كل سنه مش عارف في بطنه وفي الاطفال وفي الجراحه وحاجات سوء تاني بس ربنا. اللي هو الحته بتاع السي سي باس واي، ها؟ ما فيش سي سي باس واي ولا اي حاجه. عارفينها طيب؟ طب السي سي ده بيتكون فين؟ بيتكون من الكروب اللي موجوده فين؟

تبقى قفلنا اليورو خالص السنه اللي فاتت وصلنا في سؤال اليورو. خلي بالك بص اليورو بيدرسكوا حاجه في الاول يا عم كفالة مين ولا بتعمل لو جون بره ما بيقول مين؟ يشرحوا ديسك في الديسك ما بيجيش رد هيموريج بقى بص بعد كده دخل شرحوا لنا الديسك بعد كده شرحوا لنا الهيموريج ولا معاش دم خالص يعني ماشيه بالبركه هي ماشيه بالبركه ايه بعيد حضرتك اجتهاد يعني مثلا واحد يخش يشرح ده فاكر عندهم منهج بيشرحوه هو واحد بيحب الديسك ده شرح الديسك هو ده بيدل عليك هو ده اللي هو هيشرح واحد تاني دخل ومشرح مثلا تيوب يعني مش بس الكوريكولم محطوط كده وعين في الاخر ايه يغلسوا امتحاناته وغلسين جدا واصلا مش عارفوش حاجه ولما حد بيروح مش بس محطوط كوريكولم بيخش بقى يشرح النهارده قال له كده النهارده تيوب النهارده الديس النهارده مش عارف بريف لا لا لا لا هي ايه؟ هي في مدرس او استاذ او بتاع يوم داخل هو بيحب يشرح الديس هو بيقول له فاهمين؟ هو هنا بيحب يشرح الديس ودي واحد تاني هو اصلا الدكتور ده في التيوب وشرح التيوب لكن هو ما يعرفش المنهج اللي عليكم اساسا هو ما يعرفش سبحان الله بص جماعه برضه الديسك برولابس عايزين تشوفوا الديسك ايه ده؟ كردومه مستوى الدكتوراه ما مش هجيلك ما كانش كردومه كردومه بص بص يا جماعه بس حاضر عنادي بص طب بس الديسك ده فوت موضوع عشان بس عايز عندي هكتب بقى عشان اخش في الاسئله المفروض ده مش اسامه شرح الديسك قولوا يا اخي يا جدعان ده بتوع علاج الديسك ميلي كونزيرف وافضل الناس يشرحوه ميلي بتوع نيورولوج ها مش عارف الديسك برولابس طب بص يا جماعه انا هجيب لكم الديسك برولابس ورا بصوره جميله جدا لمبر ديسك والسيرفايكال ديسك عشان بس ما ضاعش وقت ما تضلش خطيب الغروب بكره اقول لكم حاضر بكره عينيا اقول لكم الديسك ايه الديتيلز بدري كده الساعه نو يوم السبت يعني الحصه الجايه هقول لكم الديسك بدري الغروب كويس طالما انتم خايفين منه ولا جاي بس ما بيجيش اصلا هو جه يعني درجه جراحه مره واحده بس لكن عامه الغروب كويس وانا المره الجايه اقول لكم ان هو نيورولوجي بس عينيا دي ما فيش مشكله بس عامه هو ببساطه شده الخص لكم المره الجايه اقول لكم الديتيلز عايز اخش في حاجات ثانيه بس هو ايه الديسك ده؟ والديسك بيتكون من ايه؟ يلا عبيط انت بتوع الضغط بص الديسك اللي هو بين الفرتبر وبعض عباره عن حته فايبروس تيشو كده اسمها ايولاس فايبروسس جواها شويه جيلي كده اسمه نيوكليس بالبوسس بيحصل ايه؟ بالعربي بيتقطع الايولاس فايبروسس فيحصل هرنيشن للجيلي ده لبره يبقى تعريف الديسك هرنيشن اه نيوكليس بالبوسس انتو ايولاس فايبروسس بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ابنورمال ستريت للسباين هو فروم بوزيشن يعني واحد موطي كده او بيدور كحه جامده الكحه الجامده دي في وضع ابنورمال تروح مفرقعه عامل ايولاس فايبروسس يروح نيوكليس بالبوسس باصص لبره ناس بيقولوا احيانا مدرب بيحصل ايديوباسيك ديجنريشن للايولاس فايبروسس فيطلع نيوكليس بالبوسس لبره الهرنيشن ده بيحصل يا جماعه يا اما يحصل انتيرور وده بيعمل كومبريشن على الفيرتبرا ذاته او يحصل بوستر لاترال وده بيضغط على الروتس وده الكوما او بيحصل ديب بوستيرور وده بيعمل سباينال كورد كومبريشن ان هي الفيرتبرا عامله كده بص يا واد اهو والديسك اللي بينهم هنا كده الديسك لو قدام بيضغط على الفيرتبرا بره لو خرج لورا بيضغط على الكورد او بوستر لاترال بيضغط على النيرف روتس فاهمين قصدي ازاي بس ادي فكرتها طبعا ده كومن قوي في اللمبر والسيرفايكال اريا في الحته التحتانيه منه يعني اكتر حاجه بتشوفها بين ال 4 و5 وساعات ال 5 واس 1 دول اكتر حاجه هنا سي 5 و6 او 6 و7 اخر اثنين سي 5 و6 او 6 و7 فاهمين قصدي لو اللي تحت بقى لما بيهرنيت بتبتدي بقى حسب اللعبه بيجي له باد بيت فاهمين المصري سبيل ده بيجي لهم حسب بقى لو هو بين 4 و5 تلاقي يجي له بقى بين كده في الباطن فاهمين قصدي ال 4 و5 النيرف الباطن والسايد من ورا كده واللاترال فوت والدورس ومش فوت كده فاهمين قصدي انما لو سي ال 5 واس 1 بيبقى اكتر في الليج بقى والفوت من تحت

طب لو طولوا، لا لو طولوا همشي انا، ما تقلقش. يا معانا على واحده اللي 10 دي ده حمام كبير. ازاي؟ وقام رايح الحمام وجه عليا. ما الاجتماع بيبقاش مربوطين فيه يعني، ممكن ممكن لوبريكيت كده ما حدش ياخد باله. فلو طولوا حاجه انا ما تقلقش. اخواني الاعزاء بصوا اديك فرصه تتغدوا يعني النهارده. ها؟ لا لا يا ان شاء الله يا جماعه هنبتدي 12 ونص. هل بعد الغروب ربع ساعه؟ كل ربع ساعه وساعات بتدي واحده. يا ريت تقول لي لعيب قهوه بقى ساعات بعد كده بتدي واحده من 10 عادي كده يعني. يا جماعه الرزق مفيش حاجه انا اسف، الرزق زي ما هو. بص هو لا بكره عليهم خلصت صحيح اروح معدي يعني، ممكن اجي قبل 12 ونص بكره اليوم خلصوا اروح معدي وجاي اعمل ايه؟ فممكن هذه 12 ونص عادي خلاص يعني حاجه 12 ونص واحده مره ان شاء الله، هي نص ساعه واحده. اخوان تعالوا بقى نقفل الحديث في النيورو بحته اسمها لور ليمب نيرف انجري. بقى لي 16 سنه محمود اقول طب ايه؟ ممكن تيجي ريتر عمرها ما جت. انا قلت اهو سمير يمكن السنه دي تيجي. جماعة تعالوا احنا دايما الضربة يهتموا بايه؟ الر وميديان وريديان. انا بتخيل لو انا عايز اسدهم اقول لهم ايه؟ بريك البليكسس انجن. انا معرفش ما فكروا كده ولا، بس هي توقعات شخصية. فاهمين؟ اقول لهم سياتيك نيرف انجري. الفيبرال نيرف صعب ان هو عبيط يعني، الفيبرال نيرف يعني ما يجيش ريتن حتة هبلة اصلها صعب يعني، هو الفيبرال نيرف والسياتيك ممكن بريكا بريكس تمشي يعني، هي غير ما حصلتش مش ممكن. لكن فيمرا نيرف بقى عبيط لان هو الكلمتين ده او عين ده محتاج مكتوب ورق غير في العضل في الفراكشر دي فيمر. تعال نقوله كده كلمتين وتقولوا العضل بقى بعدين. بصوا هو الفيمرا نيرف بيسبلاي ايه في السايت؟ جماعه الفيمرا نيرف بصوا هنا، الفيمرا نيرف بيسبلاي السارتوريوس والكوادسبس كمصر موتور. اما بالنسبه للسنسوري سبلاي بيدي الميديال بارت اوف ذا سايت والانترميديال ايريا، ميديال كوتينس نيرف اوف سايت والترميديال كوتينس نيرف اوف سايت، وبيدي الميديال بارت اوف ذا فوت والبيك تو عن طريق السافينس نيرف. ده بينزل من الفيمورال نيرف يمشي مع الجريد سافينس لغايه البيك تو. فهو بيدي ايه بس؟ لو ده حكايه صعب ايه جريد خلص ايه بقى؟ شفت تاني عارف انت عارف قد ايه؟ لكن ده كلمتين موتور والسنسوري. موتور بيدي كوادريسبس وستارتوريس كانت في السايد، في الابدوم بيدي الاليوسوبس وفي الابدوم بيدي الالياكس والسوس بيش. لكن بتكلم انجري في السايد هيعور النيرف سبلاي للكوادريسبس والستارتوريس. طيب نيجي بقى للسنسوري سبلاي انترميديال كوتيوس نيرف اوف سايد والميديال كوتيوس نيرف اوف سايد، دول الميديال والانترميديال بيدي السفنس نيرف لغايه تحت. خلي بالك هو السايد بياخد كام كوتيوس نيرف؟ اربعه، ميديال انترميديت لاترال بوستيريور. بص الميديال والانترميديت ولاد الفيمورال، اللاترال ده برانش من اللمبر بليكسس راسه براس الفيمورال يعني هو اخر الفيمورال مش برانش من البوستيريور. ها ايوه فاكرها، البوستيريور مش برانش من السايتك اخو السايتك يعني ايه؟ مش ابن السايتك اخوه يعني. بص الميديال والانترميديت دول ولاد الفيمورال، اللاترال ده اخو الفيمورال يعني برانش من اللمبر بليكسس راسه براس الفيمورال، البوستيرور برانش من السكرا بليكسس راسه براس السادك. فاهمين قصدي ازاي؟ وليس برانش من السادك كما يعتقد كثير من الناس. فاهمين قصدي ازاي؟ طب تعالوا بقى يلا يا عم ها اتعلم الفيمورال نيرف هيعمل ايه؟ هيعمل لوس اوف سنسيشن في الميديال والانترميديال اريا اوف سايت وفي الميديال سايد اوف ذا فوت والبيك تو. موتور بس الكوادرس والسارتوريس بس خلص. ليه جريتن؟ صعب يبقى صلاح بيلبس سؤال على الارض يعني ما فيهوش شغل. فاهمين؟ طب وايه الاكشن بتاع الكوادرس اوف سارايس؟ تزامين اكستنسور اوف زانين. طب ايه الاكشن اوف سارتوريس؟ ها؟ سارتوريس ايوه الاكشن ده اهو. هي سارتور يعني تيلور الخياطين لما بيقعدوا يخيطوا بيعمل ايه كده؟ بيعمل ايه؟ فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن فليكشن هيب فليكشن دي اكسترنال ده اكشن كده. فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن نتيجه انها زي الخياطه ما بيقعد يخيط كده وبتاع. تعالوا بقى نقول سياتيك نيرف. جماعه

the shortest possible way. Static nerve, ايه ده الهدف؟ الاسف تو كومبوننتس، ميديال موبيليتي ولاترال موبيليتي. ايه المشكله في كده؟ الميديال موبيليتي بينزل فيرتيكال بيدي السمانه وبعدين يكمل يدي الفوت. تقول لي عسل يا باشا، الرسمه باينه ومش عايزه مخ. نيجي بقى على اللاترال موبيليتي، يلف عند ميكو فيبر ويدي دي برانش قدام وسوبرفيشال برانش لورا. خلصنا الكلام، خلصنا الكلام. تعالى بقى نقول ساكت نيرف انجري. بص بقى ايه ثلاث كلمات جماعه، يتعور الساكت نيرف نفسه اهو، نعملها كده دوائر بالليل. ده ساكت نيرف انجري، يا واحد من الكومبوننتس بتاعته ميديال موبيليتي او لاترال موبيليتي. صح انا غلطان في حاجه صعبه عندنا النهارده؟ يتعور النيرف يا واحد من الكومبوننتس. لو اتعور النيرف زي ستاب وون في الباك اوف ذا ساي او بتاع، هيحصل بلانس اللي بص بقى بص ايوه كله هينضرب الهامسترنج من ورا. فاهمين قصدي؟ اصل بص هي اللور ليمب يا عزيزتي، تعالى في ملك اسهم كده كمان، عندك ثلاث نيرفات بيدوا اللور ليمب، فيمورال اوبتوريتور سياتيك. فاهمين؟ فيمورال ده اوبتوريتور، ده النيرف عم بيدي الادكتور، فيمورال اوبتوريتور سياتيك. سياتيك ولا في شوت شوت؟ لو قطع السياتيك بقى نفسه، بص يا جماعه ده لو قطع السياتيك كسياتيك اهو، بصوا قطع السياتيك كسياتيك كده، ده بقى هيحصل بلس. ليه؟ اجمعهم انت بقى، انا بكلم ناس كبار تقول من على الرسم، هتقول لي هيتضرب الهامسترنج وهيتضرب كل الليج والفوت. جدع بس خلاص، كل الليج والفوت يعني كده بضرب فوت، ويحصل له انستيزيا لكل الليج والفوت، ما عدا المنطقه الوحيده اللي هتحس بتاع السفنس نيرف اللي هي جايه من الفيمورال، بيدي ميديا الفوت وغطي البيتو بس خلاص. خلص الكلام. ادس طب تعالى بقى نقول، ها لو قطع النيرف ده ولو قطع ده بس يا عم. فبين لو قطع الدنتال وبيتا زي فراكشن دي تيجي لا قطع الدنتال وبيتا، احسبها يالا يا اهبل يالا، هيحصل تلموتور وسيرف موتور. بص بص هيتضرب الدورس فليكسوس والايفيرتوس. صح، انا عايزك تالفها معايا، مش مركز على بيها، هيتضرب الدورس ده يبقى اللي يشتغل مين؟ السمان. تروح عامل ايه؟ بلانتر فليكشن وانفيكشن، هي تالي بس كواين وبارف، تالي بس كواين وبارف، بلانت يبقى الفوت بلانتر فليكشن انفيرتد، سيبها تالي بس كواين وبارف، مع نص في سنسيشن على الدورس المزفر في الحته دي، بس خلاص. طب نيجي نقطع بص، وده بتاعت فراكشن دي تيبلا، اسمه اللاتر كومبليتيال نيرف او الكون بيرونيال له كذا اسم. طب نيجي بقى لو اتقطع ده اسمه الميديال موبليتيال او التيبيال، ده لو اتقطع احسبها انت. تقول يا باشا هيتقطع نفس الله بتاع الكاب ماسلز بتاع الفوت ماسلز، صح؟ يقول لي هيشتغل هيشتغل دول، يبقى الفوت ايه؟ افيرت دورس فليكسن، بيسموها بيسكالكينيس، بيسموها بيسكالكينيس اللي هو افيرت دورس فليكسن، بس خلاص. يبقى انا لما ابص وقفت دول هيشتغل دول، قطعت لا وقف دول هيشتغل دول. ايه المخ في كده؟ مع هيبقى في لوس اوف سنسيشن في الحته الورانيه وعصوله في زفوت لغايه الدورس المفيده والدورس المفتوس. اما الحته دي كلها لوس اوف سنسيشن، سنسيشن في الحته دي. ماشي حضرات، كان علاجه بقى از يوجوال. دي بقى الحته الاخيره جماعه، كده فهمنا ساكت ده ببساطه شديده جدا وبسهوله ودون عناء. نيجي بقى لاخر حته نقفل بقى الحديث قبل ما نديكم الريست، عشان بعد الريست ما نشتغلش النيورو خلاص. بريكابليكس. بريكابليكسس برضه خدناه في الاطفال، زي سنه النساء كبيرس انجن. ايوه بقول لك اهو في الشولدر برزنتيشن بتاع ممكن بعد لك مثال في بريكابليكس انجن. عارفين بوليس كابتن بوزيشن مش عارف ايه الحركات بتاعتهم دي، بيهبوا بتوع النساء ككومبليكيشن لشولدر ديستوكيا وشولدر ديستوشيا ومش عارف ايه. ها؟ اسمها بتطلع شولدر ايه؟ ديستوشيا؟ الثلاثه، هي لها ثلاثه غلط. ديستوشيا وديستوكيا وديستوسيا وديستوخيا. اه والله بيقولوا لجنات مختلفه. اي خدمه يا عم عبد الله عامل ايه؟ انتوا بتقولوا عندكم ايه؟ ديستوشيا او ديستوخيا او ديستوكيا او ديستوسيا. هي ديفكالت خلاص. بص بقى معايا البريك اب الاكسس بتتكون من كام روت يا رجاله؟ خمسه ونص. بص بتتكلم من خمسه ونص. بص سي 5 6 7 خمسة وستة ده اسمه upper angel. لو اتقطع سي 8 وتي 1 lower angel. تمام؟ بيسموا حد عارف المعلم الوسط دي؟ ايربس. وده ده كلامبكس. دي او بيسموا دي ايربس بولتي ودي كلامبكس بولتي. او ساعات الدرب كلها تبقى توتال انجل. طب يلا بقى نقول دولت يبقى كده النيورو كده كانت ملعون قبل الحياه. وصلنا لغايه مرحله الديسك كمان. يعني الجراحه ما تجيبش الحاجات دي بس اهو احتمال. بص كل الاسئله بتاع النهارده بتترشح ايه؟ الراريتيز تحت النيورو. تمام؟ بصوا بقى يا رجاله. لو اتعور البريكا بريكسس كلها ايه اللي يحصل؟ كومبليت انستيزيا كومبليت بس اللي هو الابر ليمب. ابر ليمب كله هيضيع. حلو دي سهله. فاهمين قوي؟ طب لو اتضرب بقى الابر سي 5 و6 او الايربس بولسي. الايربس بولسي بيعمل حاجه اسمها بوليس مانتل بوزيشن. حاجه اسمها بوليس مانتل بوزيشن. فاهمين قوي؟ اسمها ايه؟ بوليس مانتل بوزيشن. تلاقي العين عامل لك كده. فاهمين؟ ويبقى فيه طبعا لوس اوف سنسيشن. انتوا عارفين الجلد اللي عند الطير الابر بارت واخد من السوبرا كلابيكو نيرف اللور بارت واخد سي 5 و6. فهتلاقي في براس لل يعني مثلا ما اقول لك ايه كلام تاني اهم. لو انا قطعت بريكر بريكس كلها انا قلت ايه؟ ايه اللي يحصل؟ سهل. المصرز كلها بتاع الابر بارت والسنسيشن كله بارت. عشان الابر ما فيهوش اي سنسيشن خالص طبعا. فاهمين؟ انا قطعت بريكر بريكس من المبنى ما عدا حتتين هيحسوا. الحته اللي فوق الدكتور من فوق والحته بتاعت البارت ميديال بارت اوف ذا ار دي ودي دي من السوبرا كلافيكولار نيرف ودي من حاجه اسمها انتركوستو بريكر نيرف. حاجه اسمها انتركوستو بريكر نيرف. يبقى كل ابر الدرب معاك بالعربي في البارت والحته اللي فوق الدكتور دي جايه سوبرا كلافيكولار نيرف ودي جايه انتركوستو بريكر نيرف وهي بتاعت البريكر بريكسس ده. حلو الكلام؟ تمام. المضرب سي 5 و6 بص بقى سي 5 و6 هيتضرب السنسيشن على اللور بارت من الدكتور مع بوليس مانتل بوزيشن. عارف اقول لكم حته معقده اللي عايز يعرفها ماشي مش عايز بلاش فعلا كده. بوليس مانتل بوزيشن ده ليه؟ حصل ليه؟ او بلاش ايه المسلز اللي بتتضرب في سي 5 و6؟ صعب عليكم دي هقولها لكم. بص لا لا لا صعب عليكم. بص ايه المسلز اللي بتتضرب؟ بيتضرب الديلتويد والسوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس ها والبراكيالس. فاهمين قصدي ازاي؟ عارفين البراكيالس مصر وكمان والبريكوراديالس والسوبايميترا. فتلاقيه بتاخد الوضع ده. فاهمين قصدي ازاي؟ بتاخد عضلات باتش كده ديلتويد وسوبرا سباينيتس وانفرا سباينيتس وهنا تاخد ال مكتوبين عندكم كاتبهم لكم وريني كاتبهم مكتوبين مش كده؟ ايوه مكتوبين يا جماعه صفحه 79 مكتوبين مكتوبين. بص بص بص يا رجاله بص بتاخد ايه؟ طب اللي عايز يحفظه معايا يبقى شاطر. بص الدلتون يعني ساعات بيسمع ايه ده جه. طب لو قلت لي المصري البارالايل في سي 5 و6 هتجيب فول مار. بص سهله هي الدلتون وبعدين في الاثنين الدلتون دي لوحدها سوبرا وانفرا سباينيتس. حلو هنا بقى اثنين براكيالس وبايسس وبعدين هنا بريكوراديالس والسوبرينيت. فاهمين قصدي؟ ولوب تاني ها؟ دلتويد ها؟ سوبرا وانفرا سباينيت وبعدين براكيالس. عايز انت بس احفظ وبراكيالس وبايسس وبعدين بريكوراديالس والسوبرينيت. لو ضرب بقى اخر معلومه في حصتنا نفي بقى الحديث جماعه عشان بعد ريست هديكم على فكره كاردو سيرجن. بعد ريست هديكم حته جميله قوي بتاعت التشيست تروما والكارنيك اريست جميله قوي الحته دي. ها؟ ان شاء الله. بصوا لي يا جماعه بص يعني هنا بقى لو بصينا اللور ايجر سي 8 وتي 1 دي اللي بيطلع منها الالنر نيرف والميديال روت بتاع الميديال نيرف. عشان كده هي بريزنت كانها ايه؟ كانها كومبايند الالنر وميديال نيرف انجري بتاع عندهم كومبليت كل واحد مع الاجهاد. بص بص هي بيطلع منها ايه؟ الالنر نيرف والميديال روت بتاع الميديال نيرف. فبيبريزنت كانها ايه؟ كومبايند الالنر وميديال نيرف انجري كومبليت كل واحد مع ايه بقى بالمنظر ده؟ ده في لوس اوف سنسيشن في الميديال تو سيرفز و3 اند هاف فينجرز. ميديال تو سيرفز و3 اند هاف فينجرز. اخواني الاعزاء ساعات يبقى معاها هورنر سندروم. عشان تعرفين هورنر تبقى السمباثيك ماشي مع سي 8 فممكن يبقى معاها هورنر سندروم توزيس مايوس انهيدروس. جماعه خلصت خلاص. قبل بس ما اقول لكم اتفضلوا خدوا الريسك، بريك اب بريكسس لو اتعورت كلها كومبليت انجري انستيزيا وبلاستيك لكل الابر ليب. الابر بار بيعمل بوليس مانتل بوزيشن، اللور بار كومبليت كله هاند مع ايد هاند عشان كومبايند انر ميديان نيرف انجري، فبيعمل بلاستيك لكل السمول ماسلز والزهاد بياخد الوضع ده. يا جماعه منعون ابو نيوم فعل كده يعني خلاص فيري جود. اتفضلوا خدوا الريست بقى وبعد الريست نكمل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.